الشمس وارت مصباح من جرجيت نور بلانا نورت الحرم والفي سبحان من صورت مصباح من جرد نور بلا نار نورت الحرم والبيت ساريت لسابع سما وبالملك صليت يا أكرم الأنبياء يا نسل عبد مناف سجدت لله وجبت لنا الشفاعة وجيت وحد إله حاضر ما يجيب بيقول يا عبد اسألني أجيب وحد إله حاضر ما يجيب بيقول يا عبد اسألني أجيب على الدوام للعبد قريب علم بسره من أكواب أقرب من العلم الحاج والشكر له فرض واجب أقرب من العلم الحاج والشكر له فرض واجب يلي في مدح النبي راجب صلي عليك تتعب لها اسمع حكاية ديني لجمعاني حقيقي ثلاثة إخوة كانوا سوي لهم خبر اسمع معنا الأخ الأكبر اسمه سلي والأخ الثاني اسمه نديم والأخ الثالث كان يا فجيم اسمه المتوكل على مولاه الأولاني كان طمع ما عندهش أبدا إقناع بيعبد القرش وخداع وكان بخيل دون خلق الله والتاني كان دايما بيميل إلى النساء والقلب عليه بيعبد اللي أمها جميل والطش أتى على قلبه عماه أما الثالث كان محلم أصغر وأكبر عقل حزاء وكان اعتماده على مولاه ومن اعتمد على ربه كفى وحد النبي النور يا حاج واي كلام يطلع من حنكك عسل شغل بقى شغل البطن بتجيب الزين والشين وبتجيب الصالح والصالح وتلاتة إخوة والدهم بطن واحدة ما كانش فيهم إلا واحد بس هو المتوكل على الله الكبير فينا كان ناقص عليه والعياذ بالله يسيب ربنا ويعبد المال والوسطاني كان من النوع اللي ساعة ما تقابل واحدة كده يريح أما الصغير سنا كانت مهلته العبادة والتوكل على الله والقرآن بيقول ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر فدخل عبد الله الصغير ده بعد ما صلى الفجر في يوم دخل لقى سليم ونديم إخواته قاعدين سلام عليكم يا إخواتي قالوا له عليكم السلام قال له يا سليم انت بتحب ايه؟ قال له بحب الماء. قال له انت يا نادين؟ قال له لا نادين يا واد مش بتاع ماء، نادين ما بحبش الا العود المقال والسهل، ده اللي بتسير لي قوي. فبكى المتوكل على الله وقال لاخواته الاثنين ايه؟ بيقول من كان يريد الغنى درهم ألعيك فيه، واللي بيرضى بقليل ورب يبارك له فيه. يا عيني يا عيني. يا صباح الفل نهارك ما تلغمت قشطه ان شاء الله. من كان يريد الغنى درهم انا عيك فيك، واللي بيرضى بقليل ورب يبارك له فيك، واللي بيرضى بحلال ويهنأ ويسعد بيه. يعني بمراته فتفرض انها ست معكشة؟ لا حرم في نمحي. واللي بيطمع على الدنيا ما ينوبش من اجل الهموم والذنوب والنار كمان تكوين، جمعه الثلاثة في ذات يوم على غني حدا منزلكم، فصحيوا بدري قوي من النوم عشان يروحوا لحد حدا ليطلبوا منه عطية من كسوة وفلوس نقدية، ودي حقوق دينية على غني لفقير محلا. هذا اليهودي يا اخواني له قصر في البر الثاني، وعنده كوبري بمباني للي يحب يعدي حدا، الاتنين صاروا على كل دغري وعدوا من هذا الكوبري، وكل واحد بقى يجري ياخد عطية قبل أخاه. أما المتوكل على مولاه البر الثاني قرب لحدا، أما المتوكل على مولاه البر الثاني قرب لحدا، فمد أدمه ويعصى بخطوة عدى بأمر الله. بنت اليهودي كانت شايفاك ما حد غيرها وغير الله، فأسلمت على طرد الله وحبه جئت القلب ملا، قامت بحبه وفرحته وهو علمه في خطيه، قامت بحبه وفرحته وهو علمه في خطيه، ما راحش للكبرياتي زي اخواته اللي وياك، لكني خايف ابوك، لكني خايف ابوك. هذا اليهودي يا اخوان له قصر في البر الثاني، وعنده كوبري في مباني للي يحب يعدي حاجات، الاتنين صاروا على طول دغري وعدوا من هذا الكوبري، وكل واحد بقى يجري ياخد عطية قبل أخر واحد. فرامي المضبوط قوي. دخل عبد الله لقى نادين بيقول له يا بينا نروح لليهودي اللي بيقولوا عليه الظاهر في البر الثاني ده. قال له ما احنا عاوزين ناخد معانا عبد الله. قال له مش هيوافق. قال له ليه؟ قال له طبعا ما بيمشيش في السكه بتاعتنا. قال له لا، اني عصي حلفه بالله وهو ما بيوقعش يمين الله ابدا. الوليد أديس؟ قال له يا عبد الله. قال له نعم. قال تعالى ما نوصل سوا المشوار ده يا أخويا. قال له أعوذ بالله، الله يسهل لكم، لا مشي هيعجبكم ولا مشيكم هيعجبنا، الله يسهل لكم. أنا عارف إن أنت ما بتمشيش في طريق ياسمين إلا عشان مال، ونجيب ما بمشيش في طريق إلا عشان حريم. قال له يا شيخ حلفناك بالله ما تكشفنا وتيجي نروح لليهودي ده نجيب منه شوية مال. مشوا الثلاثة على شط المية. عبد الله ماسك جلابيب سليم كده وبكر. قال له تبكي ليه يا ولد وهم ماشيين على شط المية؟ قال له ياللي عطاك ربنا اعطي فقير غلبان تقلع وتلبس حرير اما الفقير عريان. استنى على النبي عليك راجل، والنبي من تاني يا حاج، والنبي وحياة النبي من تاني. ياللي عطاك ربنا اعطي فقير غلبان تقلع وتلبس حرير اما الفقير عريان، وتاكل ما تشتهي نفسك والجار تملي جوان. اعطف عليك واسعده، اعطف عليك واسعده، ده الدعوه منه حجاب، النعمه راح تلبسك وتزيد كمان وكمان. الله عليك راجل، الله الصلاه على النبي عليك. والنبي من تاني يا عم الحاج عشان خاطر حضرة النبي والنبي والنبي من تاني. هتوجبت وتقول لي الفتوى يا شيخ عبد الله؟ لا روح، ما احنا مش عاوزينك معانا. قال له يا سليم حضرة النبي قال دعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، وأنا ما شفتكش جالك واحد فقير في يوم من الأيام وجبرت بخطوة يا شيخ. والإنسان ما يموت هياخد معاه إيه إلا العمل مهما كنت غني. زعل منه سليم وخدوا بعض هو ولاديه ودوروا الجري على شط الميه عشان يعدوا من على الكوبري اللي اليهودي بنيه مخصوص له. وقف المتوكل على الله، شوف التوكل على الله حلو ازاي، ومسك عصاته في ايديه ومد رجله على الموج يا سيادنا، فربنا بقدرته وعظمته كمد له الموج كانه ماشي على الارض، وكان بيجروا غرقانين وده في ثواني كان في البر التاني. قبل ما يصل البر الثاني اليهودي له بنت يهودية اسمها صفية، فبتبص من أسر أبوها لقت واحد ماشي على الموت. الله أكبر الله أكبر. يا سيدي يا رسول الله، يا قلب يا قلب صبح حبيبك زي عجالك عملت يقول ولا حدش بيقول مالك. طول ما معك مال تلاقي احباب كتير جياله، واليوم ضاع المال يقولوا يا ريتنا ما جينا، يا قلبي سيبك من اللي يحبك عشان مالك. يا قلبي انسى اللي انساك ولا تخليش على بال وبيع اللي باعك ولو تخسر عليك مالك واوعى تاخد دواك من ايده الزالك ضيعت مالك عليهم ايه بقى جالك نصيحة امشي باب حالك سمعت طير في السما ردي علي وقال خليك مع الله خليك مع الله وسيب عمك وسيب خالك هذا اليهودي كان معتك بأن يوم الحد معاك يعطي اللي يطلب من مغزاك ويوم أبدس شرط حداك قال إليه سليم الطمع اعطني لله يا طويل الباع فانت راجل طيب وشجاع فقال له روح يعطيك الله روح بقال الله يعطيك اما انا مانيش عاصيك اطلب مني وانا اعطيك قال له اعطيني وفرك مولاه فقال له اطلب مني مال قال له عاوز كيس من المال فاعطاك لسلم في الحال فرح سلم قوي لما رأى ونادين بينظر هنا وهناك وعينه عالباب والشباك بنت اليهودي كانت في الشباك جمالها كما بدر العليا وحد البنت بصت لقت واحد ماشي على الموج نزلت تبص وقفت على شط الميه بنت اليهودي لقت كده صاحبنا جاي والسبحة في ايديه ومنشغل قوي قالت انت بني ادم يا عم قال لها امال عفريت انا بني ادم اهو قالت له اسمك ايه قال لها اسمي عبد الله المتوكل على الله لا اله الا الله امال حضرتك تبقي مين قالت له ده بنت الراجل صاحب القصر ده قال لها تبقي يهوديه فبكت صغير قال لها تبكي ليه قالت له شفته على الموج بخط البحر طمني امنت بالله ودين الكفر راح مني والنبي من تاني والنبي علي حق شوف البنت اللي كانت يهوديه بكت لما لقت عبد الله ماشي على الموج وقالت ايه شفته على الموج البحر طمني امنت بالله ودين الكفر رحمني وخاف اقول ولا عيد لابويا يقتلني خدني معاك خدني معاك في حب الله ورسوله اوعى تسيبني هنا لابويا يقتلني الناس انبسطت بيك والسواقين اللي راح واللي جاي واقف عشان تسمعك وانا جاي لك من دمنهور تسمعك ولسه في حاجات احلى من كده وليلتك ورد والناس كلها مبسوطه بيك وحياه المصري قال لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي صفية. قال لها بابا يا صفية هتسيب القصر ده والعز ده كله وحتيجي تعيشي مع واحد مسلم يعني فقير؟ قالت له اسمع، اللي يخليك تطمئن ان انا بقيت مسلمة؟ قال لها ان انت تنطق بالشهادة من قلبك قبل لسانك. قالت له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ساعة ما لقاها نطقت بالشهادة قامت الدموع نازلة من عيونه كده من الفرحة، وخدها تمشي في الجنينة بتاع ابوها كده، ابوها ما يعرفش، وقال لها شايفة الفاكهة الحلوة؟ وقال الارض ارض الله وفيها الشجر طارح المانجا جرها العنب والجرجم لمون مالح والميه واحده بتسقي الحلو والمال والناس انواع والناس انواع فيه صالح وفيه طالح والبحور اشكال فيها العذب والمال حتى الطيور طير بيغرد وطير بيكون جار وحتى الايام الايام الايام الايام النهارده ما يشبه جمبار لان في يوم خساره ويوم بيكون رابع وحتى الاصحاب الاصحاب الاصحاب الاصحاب فيه قادح وفيه مادح صاحب يصاحبك لعلة وقصده في مصالح صاحب يصاحبك لعلة وقصده في مصالح وصاحب يصاحبك والفعل الخير بيكون نار لا الشمس زي القمر لا الشمس زي القمر وفرق جم فادح واللي يشوف حكمته عقله بيروح فارح في قدرة الله وتصريفه في نظام الكون محدش شاف ربنا وجوده شيء عظيم اسلمت حست بحلاوه الاسلام وربنا الحمد لله فضلنا على سائر الامم بنعمه الاسلام. فالبنت لما بقت حلاوه الاسلام بدات تفكر ازاي الانسان يسيب ربنا سبحانه وتعالى ويعبد حجر. بكت على الايام اللي فاتتها في عباده الاصنام وقالت انا ببكي على يوم بشبابي وضيعته وببكي على يوم في غير الخير مضيعته وببكي على يوم فيه الفرد ما ركعته وببكي على يوم في شهر رمضان وفرطته وببكي على يوم كسبت حرام وقبلته وببكي على يوم أخذت حرام وأكلته وببكي على يوم جاني المظلوم ولا نصبته وببكي على يوم ما قلت الحق وشهدته وببكي على يوم جاني المظلوم ولا نصبته وببكي على يوم مال اليتيم مال اليتيم اليتيم أنا ذهبت وببكي على يوم ظلمت بريء واتهمت وببكي على يوم ما صنت العرض وحفظت وببكي على يوم بيتاني وانا هدمت وصبحت نادم نادم كل ذنب عمل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا اللي بتقبل المسيء دكتور اغفر ذنوبي يا رب وسامحني في اللي فات ما حد جالك قصد بابك ورجعت ألاقي في النور زينا سيدنا الحسين والسيدة ألاقي في النور زينا نور الحسين والسيدة شبع يا جد الحسن عشان الحسين والسيدة نور زيدة نور الحسين والسيدة ألا إبان نور زيدة نور الحسين والسيدة شبع قدام القصر لبق وقت زيه قال لها يا صفية اعملي معروف وادخلي القصر لاخواتي جايين ولو عرفوا ان انت كنت يهودية واسلمتك هيقولوا لابوك يا ابوك يقتلك فاطلعي ما تبقيش تيأسي من اللي هيحصل وان شاء الله هنبقى بالكبار. طلعت فوق وصل نديم وسليم قال له مين يا واد اللي كانت واقفه معاك دي لكن انت اللي الناس بيقولوا عليك بتوكل على الله. قال له والله يا سي نديم ما انتش هتحاسبني ربنا اللي هيحاسبني ادخل اجري. دخل سليم على اليهود وقال له اديني لله. قال له لما انت عارف الله جاي لي ليه روح لله يعطيك كافر وليس بعض الكفر ذنب. قال له طب اديني انت اللي بتعطي. عطاك اسمه نديم مشى في القصر شاءت الظروف كده وبص لقى صفية بس ما يعرفش انها هي اللي كانت واقفة معقول فبص لفوق كده وقال يا سلام انت الزمان يسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل يا هو يا عين على الصبر. تنوا ورا اليهودي لغاية ما قال له بنت ملكك وكنت عاوز مال كمان خد يا نديم وهي بتحب المتوكل على الله وإذا قالت له يا بابا إن أنا بحب عبد الله هيعرف إنها أسلمت فاشتكت أمرها لله وقفت تبكي وتقول لي يا زماني كده بعد فرحي توكيني تاخدني بالطيبين وللأشرار توديني ليه يا زماني كده بعد فرحتي بكيري تاخدني بالطيبين وللأشرار يوديني. كان بدي افرح باسلامي ونور عيني. ده انت يا زماني كده دايما على عيني. يمكن يجي يوم باسلامي تهنيني. عبد الله قعد وساب الملك للمالك الله. فاليهودي قال له يا سيدي مين الواد اللي قاعد مكلفت في بعضه ده؟ قال له ده اخويا. اخوك؟ امال ما تجيش يقول لي اعطيني زيك ليه؟ قال له اصل واحد في نفسه مقلب بشويه. فراح اليهودي بجلاله قدره لعنه الله وقال له عبد الله طلباتك ايه يا عبد الله؟ فبدأ عبد الله يقع مع اليهودي في مشكلة كبيرة أوي. قال له بتقول ايه؟ قال له بقول لك طلباتك ايه؟ قول لي اعطيني زيش ليه؟ قال له انا اقول لك اعطيني؟ من اللي يطلب منك مين؟ وانت يهودي قليل الدين. من اللي يطلب منك مين؟ وانت يهودي قليل الدين. تكالي على رب العالمين. هو اللي بيعطي ليس سواه. هو اللي بيعطي ليس سواه. كل اللي عندك من عنده. كل اللي عندك من عنده. والخير ده كله من عنده. كل اللي عندك من عنده. والخير ده كله من عنده. هروح انا واطلب منه. ده انت فإن جناب الله. من اللي يطلب منك من وانت يا جودي أنين الدين. تكالي على رب العالمين. هو اللي بيعطي ليس سواه. كل اللي عندك من عنده. والخير ده كله من عنده. أروح أنا واطلب منه. ده انت فقير لجناب الله. وحي قال له ولد شوف انت بتكلم مين. شوف انت بتكلم مين. قال له ايه يعني؟ قال له تقول لي اعطيني ولا خليك اغنى من سليم. قال له انا. عبد الله كان جعان فحط ايده على بطنه كده وهو جعان وقال له ابد بجوعي وكن فرحان ومتهني. ولا تكونش سائل امام بابك ومستني يعصف عليا البخيل والرزاق قريب مني. شوف الشهامة بتاع المتوكل على الله. أباد أباد بجوعي وكن فرحان ومتهني. ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا كنش سائل أمام باب ومستني يعطف علي البخيل والرزاق قريب مني. سامع دعائي بيقول يا عبدنا وياك. واللي كان زمان حيقوى عالجبال مني. قال اليهودي يا سياف اقطع لي رأسي هذا الجاب. قال اليهودي يا سياف اقطع لي رأسي هذا الجاب. احسن الكلام مقصات ونكتفي شره اذاب. أما أسلم دهني قاله يفرح ويتهنى بماله ونادم ياخد بنت حلاله يسعد بجو يسعد وياه وده ضروري يعذبه ده زاد عليا بكلامه وده ضروري يعذبه ده زاد عليا بكلامه فبنت وقفت قدامه قالت له أبدا يا أبدا وده كرم برضو يا بابا يجي اللي عمله يا بابا قول معروف يا بابا خير من صدقة يتبعها أذى قال عتقت عشان خاطري مادام ده شقير في خاطري مرضاش أنا أدعو لخاطري تركتني من أجلك يا فتى وحيد صلى على حضرة النبي. اليهودي قال له هات لي سيارة جاب له السيف وراح يقتل عبد الله واشتال السيف ودخل على عبد الله عشان يقتله وبيرفع السيف أمام صفية نازلة جري وقالت لازم انقتل معاه واموت سوا راح شد السيف من ايد ابوها عمر ما حد شتم ابوك وقف ضده الا الولد ده لازم رقبته تتقطع بالسيف على اكله مش ممكن تقطع رقبته ليه اسمع قال لي ايه قالت له ابعد عن الظلم يصبح مركزك عالي وابعد عن الشر تصبح مش شرور خالي ابعد عن الظلم ابعد عن الظلم يصبح مركزك عالي وابعد عن الشر تصبح مش شرور خالي سالم حتسلم بإذن الواحد العالي اللي طبخ حلو ولا مر كان منه أقام الصفيح وهد الشامخ العالي صاروا التلاتة طوالي سلم يقول فرح بمالي ونادم يقول زف في حلالي أما المتوكل على مولى مشيت قدام والدنيا ورا وكل أمله كان في الله هو اللي بيعطي ليس سواه وقال يا ربي ما نشغيرك ده أنا اللي عايش على خيرك وقال يا ربي ما نشغيرك ده أنا اللي عايش على خيرك أفضل تمني على السيرة والرزق والصحة على الله أما اليهودي لما تركوه وصاروا في طريق ظلم وفتو ندى على أصحاب أسو ندى على حراس أسو وقال لي سيفه ووصاه اركب كوادك والحق وترك ملبرح اسمحهم حاطك أمارة دعاكم وحب من والتاني بفتاك واللي تلاقي السالمة معاه هو المتوكل على مولاه اقطع لي راسه بدون مبالاة من غير كلام لما تلقى روحك صفية قالت له جايز يا بابا يكون عنده جنون ولا حاجة سيبه يروح لحاله اليهودي مكر قال لها خلاص انت ضيفة ومشية وعشان خطرك انا سمعت عبد الله خرجوا الثلاثة سليم شايل كسمان ونديم ماشي جاره صفيه وعبد الله ماشي خالي ما معهش حاجه. يقوم اليهود الملعون يخلوهم يخرجهم ويجيب واحد سياف يقول له اشرح. قال له ايه؟ قال له تركب الجواب ده وتمشي في الطريق ده على طول هتلاقي ثلاثه ماشيين، واحد شايل كسمان تشيله، واحد ماشي يا صفيه بنتي جنبه تسيبه، وهتلاقي واحد خالي ماشي لوحده كده تروح قاطع رقبته بالسيف والتاني الجاي. قال له مالوش اسم ولا حاجه. قال له اللي تلاقي خالي تقطع رقبته. بعت الشياف يقطع رقبه عبد الله وسلم شايل كيس الملعم. قال له عبد الله انا بحلفك بالله وبحضره النبي لازم تشتال بدل اخوك الكبير ده الكيس المال لان المال تقيل عليا قوي. قال له انت لولا حلفتني بالله ما كنتش شايل منك المال ابدا، لان انا سمعتك وانت بتقول اليهود اعطيني والعاطي هو الله مش العبد ابدا. وقام شايل الكيس عبد الله ومشي. واصبح شريم هو اللي خالي. وقال ايه؟ يا دنيا حالك كده يوم راكب ويوم ماشي، ومهما تتعب يا ابني ادم غير رزقك ما بتلقاشي، مهما يلم البخي كومه ما يعناشي. مين من اللي يعلم مين اللي يعلم بعلم الغيب ومجنونه يمكن يجين الفرس في السكة على باشي. اشتري السيف وراح جاي على سليم، وطبعا لانه هو اللي خلق. وبعدين قالوا مش انا ده عبد الله شيل من المال بقى لحظات بسيطه. قال لي شوف انت عبد الله هوب وخطه واحده بالشيخ بدت الجثه في ناحيه ورقبت سليم في ناحيه، بص وراها عبد الله وقال له يا رب سبحانه حلفني بالله لولا حلفني بالله ما كنتش شايل المال. يمين الله نجاني من الموت. وراح في ودن اخوه كده وقال له هتقابل ربك تقول له ايه يا سولو؟ تبقى تقول لهم استنى لما اجيب لكم بدرين بقشيش وسيبوني. البخت لو مال ما تقدر تعدله بإيدك، والله ما عدلوا الإله ما تقدر تعدل ايدك. اترك همومك وخلي الحمل على سيدك. احنا سمعنا منادي ينادي في ظلام الليل، ما ترضى بالمر بكره الحلو حيجينا. صارت صفية ويا نديم، نديم ما كانش ضميره سليم، عارفة صفية قوي فهمها، قالت لي اسمع مني إن شئت تتجوز مني، أنا عاوزة حاجة تطمني ونعيش ونرعى حدود الناس، لازم تنفذ لي كلامك وتنزل البحر امامي، ترسل جنوبك قدامي وتحلفني بكتاب الله وحد. نزلت صفية وقالت له يا نبيل انا بلغني ان انت ماشي بطاطا ولا دخلة في الاسلام جديد، فعاوزك تنزل البحر ده تغسل جنوبك وتحلف لي بكتاب الله انك في يوم ما تعملش معاصي بقى ونعبد ربنا انا وانت سوا. قال لها قوي بس مش ناوي تسوق، فقلع الهدوم ونزل الميه. لما اللي راحت شداه وغرق ناديه تعال يا حبيبي تعال يا عبد الله، التوكل على الله احسن شيء في الدنيا، بينفع الواحد في الدنيا وفي الاخره. قال لها فين ناديه؟ قالت له اسكت، مش انا بطلب منه يتوب الى الله؟ نزل يرش جنسيته في الميه غرق، ما كانش ناوي يتوب، فبكى عشان ابوه وقال له يا اللي رماك الهوى والعشق ده كان ليش؟ مين اللي راح يكرهك لو كنت تلبس خيش؟ ان كنت عاوز حريم تكبر تجند جيش، اما المكاسب قليله صون يا جدع قرشك، وبدل ما تعشق حريم اعشق رغيف العيش. نفسينا نتمسك بعض السنة كله ورسوله. قال لا اسمع، انا قلبي حاسس ان ابوك حيسمع. قالك يا ابويا يا ريت تبقى الفرحه طبعا. هما ماشيين على شط الميه، انا كنت لسه اشوفك ماشي كمان مره على الموت. قال لا الحقيقه انا مش واخد نصر وكبرتين وانت مش واخد حاجه، لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. اذا كنت مسلمه هتجربي ماشي الموت، فماذا تجلها على الموت؟ فحفظها الواحد الفقر وهو ماشي وراها. ابوها بيبص لقاهم ماشيين على الموت، سلت عينيه بالدموع وجمع القبيله اليهوديه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدي وحبيبي محمد رسول الله. بعد ما اسلم وتزوجت صفيه عبد الله وقفوا قالوا ايه؟ لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، القعده حلوه والنبي عند النبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، انصرنا ربي والنبي.